التي تسمى ممنوع التي تسمى موصوفة في الذمة. هذه أنا ما أعرفها. خلي الشيخ لو ذكرت له إياها بيعرف شو معنى موصوف في الذمة. هذا شيء في رعبوني هون. البيوع مثل السيارة مثلا، نفس الجواب عن نفس السؤال الثاني هذا، هو نفس الجواب. مثلا واحد بده يشتري من أوروبا سيارة، فسيارة موديل كذا، مواصفات كذا، سيشن عادي، أوتوماتيك كلي جزئي، نعم. إلى آخره. فإذا كانت البضاعة معروفة وما هي حاضرة ويتفق على شروطها، نعم، فيجوز. بيجي شيخ القضية اللي هي لا تبع ما ليس عندك. لا عارف. فكيف يخرج يعني من هذا؟ مثل بيع السلامة من أخي. بيع السلام يعني هل بيع، هل بيع السلام هو ما يسمى ببيع موصوف الذمة؟ لا، هو موصوف الذمة ملحق ببيع السلام. موصوف الذمة ملحق ببيع السلام، يعني خلينا نقول ممكن يقال فرع من فروعه او لا ملحق به، مقاس عليه. مقاس عليه، عفوا، نعم، مقاس عليه. إذن نفس شروط